بأن القرآن منزل، بأن القرآن منزل. إذا الآية الأولى يقول الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إذا هذا إشارة إلى القرآن الكريم. هذا كتاب، كتاب جاء على وزن فعال بمعنى مفعول، فهو كتاب بمعنى مكتوب كما مر معنا، فراش بمعنى مفروش، وإله بمعنى مألوه يعني معبود. إذن هذا كتاب أنزلناه، يعني أن هذا القرآن هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تعالى تكلم به وأنزله جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء وصف هذا الكتاب بأنه مبارك، بأنه مبارك، وبركة القرآن أمر مشاهد للعيان، يعني فالقرآن كله بركة، وذلك أن الحرف الواحد منه إذا قرأه القارئ يعدل 10 حسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هذا هو بركة القرآن، قراءته بركة، التدبر فيه والتمعن فيه والتأمل فيه كذلك بركة، العمل به بركة. ومن بركة القرآن أنه سبب سعادة البشرية، يعني من البركة دي القرآن الكريم أنه هو سبب السعادة. فالبشرية كانت في جاهلية جهلاء، وكانت يعني في واقع مؤلم، في واقع مؤلم، ولكن ببركة القرآن الكريم هذا الكتاب المبارك صارت أمة سعيدة، وصارت أمة العلم بعد أن كانت أمة الجهل، وصارت أمة العدل بعد أن كانت أمة الظلم، وصارت أمة رئيسة بعد أن كانت ذنبا، بعد أن كانت ذنبا، يعني وصار لها وقع وموقع في التاريخ بعد أن كانت على هامش التاريخ. كل ذلك بسبب القرآن الكريم وببركة القرآن الكريم. إذن فالقرآن هو مبارك، سبب السعادة. أليس كل واحد منا يسعى وراء السعادة؟ الجواب بلى، كل واحد منا يسعى ليكون سعيدا، والقرآن هو سبب السعادة. قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الله تعالى لم ينزل القرآن ليكون شقوة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة الإسلام. إذن فالقرآن هو ليس للشقاء بل هو للسعادة، وإنما الشقاء كل الشقاء في تنكب هذا الكتاب والبعد عنه، والبعد عنه. إذن القرآن كله بركة، تعيش معه سعيدا وتعيش معه كريما، ويصاحبك في قبرك، ويصاحبك يوم القيامة، يكون شفيعا لك يوم القيامة، ويصاحبك في الجنة. اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية تقرأها. ويكون بركة على والديك، القرآن لا يقتصر أو لا تقتصر بركته عليك، بل تتجاوز بركة القرآن إلى الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حامل القرآن ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، يعني الوالدين ديالك تكسوا حلتين لا تقوم لهما الدنيا. فيقال بما كسين هذا، فيقال بما كسين هذا، فيقال بأخذ ولدكما للقرآن، بأخذ ولدكما للقرآن. إذن فالقرآن كله بركة. القرآن بركة على عقلك وقلبك وروحك، وهو بركة على بدنك. ألم يقل الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا من بركة القرآن، من بركة القرآن أنه شفاء، وأن الله عز وجل يعالج به ويداوي به الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. القرآن هو علاج للأمراض المعنوية التي هي الشبهات والشهوات، وهو علاج كذلك للأمراض الحسية. وتعلمون قصة الرجل الذي لدغته عقرب وسعوا له بكل شيء لا ينفعه، وجيء إلى الوفد من المسلمين وقيل لهم: إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عندكم من راق؟ فجاء رجل وهو أبو سعيد الخدري ولم يزد على أن قرأ عليه سورة الفاتحة، لم يزد على أن قرأ عليه سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال. وينود الرجل كأنه كان يكذب عليهم، يعني برئ من المرض في لحظة واحدة، فقام كأنما نشط من عقال. وهذا من بركة القرآن الكريم. إذن فالشاهد من هذه الآية أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وقال كذلك: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني أن الله تعالى لم ينزل القرآن على جبل، وإنما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا دليل على أن القرآن هو منزل وليس مكونا في الأرض. القرآن هو منزل وليس مكونا في الأرض، يعني هذا القرآن لو أنزله الله سبحانه وتعالى على جبل لتشقق الجبل ولتصدع الجبل من ماذا؟ من خشية الله تعالى، من خشية الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه القرآن كان يعاني من هذا الوحي شدة، يعني كان يعاني من هذا الوحي شدة، لأن نزول القرآن لم يكن بالأمر السهل ولا بالأمر الهين، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني شدة عظيمة، وكان يتألم من نزول الوحي. يعني هذا القرآن الذي نحن نقرأه بكل سهولة، أنا سهل علينا أننا نقرأه، سهل علينا أننا نقرأه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاني من نزول القرآن شدة. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يتفصد جبينه عرقا في الجو البارد جدا، يعني في الجو البارد. يعني واحد سول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: كيف يأتيك الوحي؟ قال لي: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، تجيني بحال صلصلة الجرس، يعني صلصلة الجرس هو ضرب الحديد، يعني الحديد يضرب بعضه ببعض، وهو أشده علي. يعني هذه الحالة التي يأتيه فيها مثل صلصلة الجرس هي أشد الحالات، وأشد صيغة مبالغة تدل على أن جميع الحالات رها شديدة، ولكن هذه أشد. قال: فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الرجل ملكا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته في الليلة الشديدة البرد، رأيته في الليلة الشديدة البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا، صلى الله عليه وسلم. وحكى زيد بن ثابت رضي الله عنه في سبب نزول قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. هذه الآية ماشي في الأول هكا نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، يعني لا يستوي القاعدون والمجاهدون، فالمجاهدون فضلهم الله درجة على القاعدين، هكا نزلت في الأول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فجاء عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يبصر، فقال: يا رسول الله، لو استطعت الجهاد لجاهدت، أنا غير لست مستطيعا، وش يعني أبغيت بنية صادقة أن أجاهد معك لأفوز بذلك الفضل وبتلك الخيرية. قال زيد بن ثابت: فنزلت غير أولي الضرر. يعني لا يستوي القاعدون والمجاهدون، يعني لا يستوي القاعدون اللي ما عندهمش ضرر، بمعنى القاعدون اللي عندهم ضرر ربحلهم بحل المجاهدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: إن بالمدينة أقواما ما سلكتم مسلكا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر. يعني فزيد بن ثابت قال لما نزلت هذه الآية: كانت فخذي تحت فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثقلت حتى خشيت أن ترد فخذي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه غير أولي الضرر، ثلاثة الكلمات، شوف المعاناة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن زيد بن ثابت قال لك: قلت أنا بأن الفخذ ديالي غادي يترس، يعني ترد، الرد هو الكسر، يعني أن ترد يعني فخذي بمعنى تكسر وتقتلع من جذرها. علاش؟ من ذاك الثقل الذي كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم في ملاقاته للوحي. نعم، إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعاني من هذا، يعني معاناة. ذلك شمش الله تعالى قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني شوف التحمل اللي تحمله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جبل مضرب المثل في القوة والصلابة، ومع ذلك لا يثبت لنزول القرآن. فكيف ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مدة كم؟ مدة 23 عاما، 23 سنة ما بين قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما بين اليوم أكملت لكم دينكم على قول، إذا شاء أنصر الله والفتح على قول، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله على قول. المهم يعني ما بين آخر آية وأول آية 23 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعاني، ومع ذلك همه صلى الله عليه وسلم ليس في ذاته، وإنما همه صلى الله عليه وسلم لأمته. إذن هذا القرآن ينبغي أن نتأثر به كما يتأثر به الجبل، يعني الجبل الذي هو مضرب المثل في القوة والصلابة يتأثر للقرآن، ونحن نقرأ القرآن ولا نتأثر به. إذن هذا دليل على أن قسوة قلوبنا قد بلغت مداها أكبر من قوة الجبل وصلابة الجبل وقسوة الجبل. يعني شو، ولذلك الله تبارك وتعالى ضرب المثل بقساوة القلوب مع القرآن ومع الوحي بقسوة الحجر، وبين أن قسوة القلوب أكبر من قسوة الحجر، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا بمعنى بل، باش عرفناها بأن أو هنا بمعنى بل، لأن أو إما تأتي للشك أو تأتي للتخيير أو تأتي للإباحة أو تكون للإضراب، وهذا هو معنى الإضراب. فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة، باش عرفناها بأنها بمعنى بل، ما بعدها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. مازال الحجارة بدركة يعني يتفجر منها النهر ويؤثر فيها الماء، يعني الحجارة وهي صلبة وقوية ويؤثر فيها الماء ويؤثر فيها الحبل عند البير، يعني لا مشيتوا البادية وشتوا الناس اللي كيسقوا يعني بالحبل، غتلقى بأن الحجارة التي يطوى بها أو التي تجعل على شفير البئر تتأثر بالحبال، يعني هي حجارة وتتأثر بحبال وتتأثر بالماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه أحوال الحجر، وكيف هي أحوال القلوب؟ ولكن شنو هو السبب؟ يعني أذكره من باب الفائدة فقط. يعني السبب لكي يخلي القلوب تقسى هو أن يؤتيك الله عز وجل العلم ثم لا تعمل بمقتضى هذا العلم. فاش كيعطيك الله عز وجل العلم وما كتعملش بمقتضاه، هذا تيكون من أسباب قسوة القلب. بل أكثر من هذا، ماشي أنك ما كتعملش بمقتضاه، بل تحاول أن تتحايل عليه، يعني تخالف مقتضى العلم وتضفي المشروعية على هذه المخالفة. وهذه الطمة الكبرى اللي كانت عند اليهود، لأن اليهود هم أعطاهم الله العلم، لأن قال لهم الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد ماذا؟ من بعد ما أعطاهم الله تعالى العلم. هم أعطاهم الله العلم، لم يعملوا بمقتضى ذلك العلم. من اللي ما عملوش بمقتضى ذلك العلم مش يعترفوا، لو يعترفوا لهان الخطب. يعني إنسان تعطيك الله تعالى علم تخالفه، تقول استغفر الله العظيم، راه العلم تيقول لي كذا ولكن أنا راه درت كذا، إذن هذا خطأ ديالي ماشي العلم اللي قال لي هكاك. إلا كان الإنسان في هذا الوضع راه يرجى هدايته ويكون قريب الاهتداء. ولكن الطمة الكبرى هو ندير المخالفة ونحاول نلبسها لبس الشرع، يعني ندير المخالفة التي تخالف مقتضى العلم ونحاول نطبق عليها أو نضفي عليها الشرعية ونلتمس لها المسوغات. هذه هي الطمة الكبرى، هي التي تجعل القلب منكوسا منتكسا، يرى الحق باطلا والباطل حقا، كتقلب عنده المفاهيم، لأنه هو اللي شد المخالفة ولبسها لبس الشرع. واش كيديروا اليهود؟ كيديروا اليهود؟ كتعرفوا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، فاش يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس ويبان له واحد يهودي ويهودية مدوزينهم محممين ويضربونهم بالجريد، ويشوفهم النبي صلى الله عليه وسلم وحداش يهود، قال له مال هادو؟ قال له هادو زناو، هادو راهم زناو. قال له وعلاه زعما العقوبة ديال الزاني عندكم هي هذه؟ قالوا له نعم. قال لهم طيب واخا أروا الكتاب، أروا الكتاب اللي هو التوراة. جابوا الكتاب حلوه بدأوا يقرأ، واحد منهم تيقرأ، فمن اللي وصل موطن الشاهد اللي فيه بأن الزاني والزانية يرجمان، وضع يده وقرأ ما قبلها وما بعدها، حط يديه ويقرأ ما قبلها وما بعدها. فهنا كان حاضرا عبد الله بن سلام، وكان عالما من علماء اليهود، فقال له ارفع يدك، فقال فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فإذا فيها آية الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. ويقول لهم ما حملكم على هذا؟ القرآن يعني الكتاب اللي هو التوراة فيه الرجم، أنتم ما كديروا هكا؟ فقال ليه، قال يا ودي فعلا كنا، قال ليه إلا زنا شي واحد وضيع ما عندوش، يعني كما تنقولوا هنا ما عندوش درسة صحيحة، كان قيموا عليه الحد. وإلا زنا شي واحد من ذوي الشرف والمكانة ما كان قيموش عليه الحد. فبدأوا الناس كيعايرونا، بدأوا الناس كيعايرونا، وأنتم عندكم الوجهيات، هذا تتقيموا عليه الحد، هذا ما كتقيموش عليه الحد. فقلناش غادي نديروا، أرى نديروا واحد نشدوا العصا من الوسط، نديروا لهم واحد العقوبة يستوي فيها الشريف والوضع. ما هي هذه العقوبة؟ وهي أن يحمم، يطلوه بالحموم بالدخان ديال الكشينة، ويضرب بالجريد، ويديروا ليه شوية الشوهة يضروا به في في في في في, في القبيلة، صافي وديك الساعة يطلقوهم. يعني شوف ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. الضلال الأول هو حيت ما طبقوش حكم الله، والضلال الثاني هو أنه فاش ذكروهم الناس بدل يرجعوا للحق تمادوا في الباطل وشرعوا من عند أنفسهم، خلوا التشريع الإلهي وبدأوا تديرهم ديال رسهم. والأطم والأكبر هو هذيك حط ليد. ما معنى حط ليد؟ بتحجب الناس على الحقيقة، غطيها على الناس. لا بد أن تظهر، لا بد في يوم من الأيام يعني أن تظهر. وهذه رسالة لكل عالم، أي عالم كيخفي الحق علاش؟ حيت ما تيتناسبش مع المجتمع. دابا هذاك اليهودي علاش هو حط ليد؟ لأن هذاك الكلام لا يناسب الواقع، ولا لا؟ الواقع فواد والآية فواد، إذا اللهم اغطي عليها، اللهم اغطي عليها. إذن أيها العالم لا تضع يدك على شرع الله، ما تحطش يدك وتغطي على الناس الحق الذي أنزله الله في كتابه أو علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أراه إلى غطيته أنت سيقيد الله لهذه الأمة من يكشف الحق فيفوز هو بالفضيلة وتحظى أنت بالرذيلة والخزي والعار. إذن هذا من أسباب قسوة القلوب، وهذا الأمر كان في الواقع ديالنا ولا لا؟ كاين وبكثرة، كاين. يعني شحال من واحد الآن حاط يديه في الشارع في حاجة اللي هي واضحة، ولكن ولله الحمد والمنة القرآن ما يقدروش يغيروا فيه ولا حرف، والسنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما يقدروش يغيروا فيها ولا حرف. لكن منين تيدخلوا؟ تيدخلوك قال لك سيدي من باب الفهم، تيقول لك سيدي راه النص مقدس ولكن الفهم غير مقدس، يقول لك هذاك الفهم ديالك، وراه الفهم ديالك راه مسألة اجتهادية راه تعرض للخطأ والصواب. أما النص قال لك سيدي نحترموا النص، النص ها هو نحترموه، ولكن هذاك الفهم اللي فهمتيه ترى ما صحيحش. إذا هما كي يخليو لك ها النص كاين ولكن الفهم يعني ينسفونه من أساسه. إذن شاهد أن هذا من أسباب قسوة القلوب. من أسباب قسوة القلوب؟ أعطاك الله تعالى العلم، عمل به، عمل بمقتضى، حتى لما عملتش أغرك الشيطان أغلطي قول غلط، هذا أقرب لك وأرفع لك. ماشي تغلط وتحاول تدفي الشرعية على الغلط ديالك وتبين بأنه هذه المخالفة اللي كديرها هي الحق وهي الصواب وتلتمس لها المخارج، لا، هذا هو عين الضلال وعين الانحراف. إذن قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. علاش؟ لأن هذا الجبل يعرف الله حقا ويعظم كلامه حقا، لأنه هذا القرآن هو كلام الله. هذا جبل كيعرف شكون هو الله، عنده معرفة كاملة بالله سبحانه وتعالى، ومن اللي عنده المعرفة الكاملة فهو يعظم الله عز وجل ويعظم كلامه. أما احنا وخي تقرأ علينا القرآن ما كان عطوهش القيمة دياله، لأن معرفتنا بالله معرفة ضعيفة، المعرفة ديالتنا بالله تعالى معرفة ضعيفة، وإلا كانت شي معرفة فهي معرفة سطحية ماشي شي معرفة اللي هي عميقة، وبالتالي لا نقدر القرآن حق التقدير. يعني ما كان عطوش الله القرآن ديال الله الكلام الله سبحانه وتعالى القيمة التي يستحقها، ما كان عطوش القيمة التي يستحقها، وهذا هو الذي انتشر في واقعنا. يعني حيث ما عطيناش القرآن القيمة دياله واللي نحصرنا القرآن غير في شي بروتوكولات معينة، يعني فولا القرآن يعني كأنه ميت، يعني كأنه ميت بحال شي حاجة ميتة لا أثر لها، في حين أن القرآن يفيض بالحياة والإحياء، ولكن حال بيننا وبين القرآن ذنوبنا ومعاصينا وتمردنا على أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. إذن القرآن أو الجبل إنما يتصدع ويتأثر بكلام الله لأنه تام المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف هذا جدع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عنده، فلما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر وصعد المنبر ليخطب عليه حن الجدع وبكى حتى سمع بكاءه الصحابة. وهذا أمر غريب وعجيب جدا، يعني هذا جدع يعني جدر ديال الشجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقف حداه كيخطب، ملي أمر النبي صلى الله عليه وسلم نجارا وصنع له أعوادا ليقوم عليها ويكلم الناس فلما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الجدة بكى هذا الجدة، بكى هذا الجدة وحن، ونزل والصحابة سمعوا هذا الأمر، يعني وكان غاية في التأثير، سمع هذا الأمر والصحابة سمعوا ذلك، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وعانق الجدع، يعني أكب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الجدع يفعل كما يفعل الصبي إذا هدئ من البكاء، يعني الصبي فاش يبكي كتجي كتحضنه، يعني كيولي يعني كي يتنفس بواحد النفس ديال يعني في أثر البكاء. فالصحابة يسمعون هذا، وكان الحسن البصري رحمه الله كلما حدث بهذا الحديث إلا ويبكي ويقول هذا جدع يحن شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نبكي شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الجدع عرف قيمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرف قيمة العلم الذي كان يبث من جواره في خطبة الجمعة. فالجبل كذلك له معرفة كاملة برسول الله بالله تعالى وبكلامه، فلذلك لو أنزل الله تعالى هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. يعني الآية هنا تتحدث عن مسألة النسخ، يعني إذا ما حدث نسخ في الأحكام، إنه معلوم عند علماء الأصول أن النسخ لا يكون في الأخبار، سواء كانت يعني أخبار المخلوقات أو أخبار الخالق، فهذه ليس فيها نسخ أبدا. يعني ما يمكنش الله تبارك وتعالى يخبر بخبر يتعلق بمخلوق أو يتعلق بخالق ثم يقول لك هذا الخبر قد نسخ، لا، لأن الخبر يتعلق به الصدق والكذب. إلا نسخت الخبر بمعنى راه الخبر الأولاني راكدو، قلت لي جفلا شي شوية قلت لي لا راه نسختو، إذا هذيك جفلا الأولى راه يركدو راه ماشي حقيقية. الأخبار ليس فيها نسخ، النسخ إنما يكون في الأحكام، الأحكام اللي هي الأوامر والنواهي، الأمر الأوامر والنواهي هذه ليس هذه فيها النسخ. علاش؟ لأن الله تبارك وتعالى كان يشرع الأحكام التي تتناسب والوضعية التي يعيشها المسلمون في ذلك الزمان، يعني كان يشرع الله تعالى الأحكام على حسب الواقع، على حسب الواقع اللي كيعيشوا المسلمين في ذلك الزمان. ملي كيبان بأن هذاك الحكم تقدت الصلاحية دياله أو يوجد ما هو أنفع منه، الله تعالى ينسخه ويأتي بحكم آخر، ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. بحالش مثلا يعني بحلق الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني في الأول يعني ما كانش شهر رمضان هو الفرض اللي كان، يعني فرض هو عاشوراء، عاشوراء هو اللي كان فرض الصيام دياله، ثم بعد ذلك فرض شهر رمضان ولكن على وجه التخيير بين الصيام والإطعام، يعني من بعد فرض الله تعالى الصيام ديال شهر رمضان ولكن الإنسان مخير ماشي إلزامية الصيام، لا بغيت صوم صوم ما بغيتش تصوم غادي تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، هذه تيدس واحد المرحلة معينة، لكن من بعد منزل قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصومه، صار صيام شهر رمضان فرضا واجبا على كل حاضر، يعني المسافر والمريض هذو عافاهم الله تبارك وتعالى وألزمهم القضاء. يعني هذا التشريع تقول فيه الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، يعني أن الله تعالى حينما يشرع حكما يشرعه بعلم، وحينما ينسخه بعلم، يعني ينسخه بعلم، وفي كل الأحوال فالله تعالى عالم بالحكم الأول والثاني، يعني ذاك الحكم الأولاني ولا الحكم الثاني راه بجوجهم كان عارفهم الله تعالى من قبل، الله تعالى عارف بأنه هذه الفترة كيصلح لهذا الحكم، وغادي يدوز واحد المدة معينة وغادي من بعد غادي يجي حكم آخر لينسخ الحكم الأول. هذا يعني دليل على أن الله تعالى ينسخ بعلم، والمنسوخ والناسخ قد سبق بهما علم الله سبحانه وتعالى. على سبيل هذا الكلام باش نفيو واحد العقيدة عند اليهود وعند بعض الشيعة اللي كتسمى عقيدة البداء. كتسمى عقيدة البداء، شنو هو البداء؟ تيقول لك الله تعالى ما عندوش العلم السابق، وإنما نهار فرض علينا شهر أو صيام ديال عاشوراء ما كانش فرصه بأنه بيجي رمضان. فهمتوا الآن؟ ما كانش فرصه، في الأول كان فرصه الله يفرض على الناس غير هذا اليوم اللي هو عاشوراء، ومن بعد ولا بان ليه بدا له أن يفرض على الناس رمضان على وجه التخيير، وفرضوا عليهم حتى يعني فرض رمضان على وجه التخيير، وعاود بان ليه باش يغير هذا الحكم وهو يفرض يعني شهر رمضان وجها واحدة. ما معنى بان ليه؟ بمعنى فشر الحكم الأولاني ما كانش فرصه الحكم الثاني والثالث. فهمتوا الآن؟ شرع الحكم الأولاني وما فرصوش الثاني والثالث، بحال في قضية الخمر مثلا. يعني في الأول حرمت أو كانت مباحة، ثم حرمت في أوقات الصلوات، ثم حرمت تحريما مؤبدا، يعني ثم حرمت تحريما مؤبدا. إذن عندنا إباحة تحريم في أوقات الصلوات، تحريم مؤبد. إذن قال لك نهار أباحها الله ما كانش فرصه بأن غادي تحرم في أوقات الصلوات ولا غادي تحرم تحريم مؤبد. تعال من بعد عاد ولا بان ليه مزيان اللهم نحرموا عليهم غير في الوقت ديال الصلوات، فبان لي هذا الحكم هو يشرعوا وما فرصوش بأنها ستحرم تحريما مؤبدا. تعال من بعد عاد بان لي بأنه غادي يحرم تحريم مؤبد. هذه العقيدة، هذه عقيدة فاسدة. علاش؟ لأنك تتهم الله تعالى في علمه وتصفه بالقصور في العلم، تصفه بالقصور في ماذا؟ في العلم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن علم الله كامل، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. حتى الشيء الذي لا يكون، شيء حاجة اللي ما قدرها الله أنها تكون، الله تعالى عالم بها وبالصفة التي تكون عليها لو قدر أنها ستكون، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني هذا الغلام ما صغير، والله تعالى عارف كون بقى تكبر غادي عارف الله الصفة اللي غادي يكون فيها، وأنه كان غادي يكون كافر. إذن مزيان له من مصلحته يموت، يموت وهو صغير. إذن هذه عقيدة البداء هي عقيدة فاسدة يعتقدها اليهود في الله عز وجل. ومعلوم اليهود راه معروف تنقص ديالهم في من الذات الإلهية، وكذلك يعني الشيعة وما كيعتقدوا يعني هذه العقيدة. أهل السنة والجماعة يقولوا لا، تقول لك الله تعالى تيشرع الحكم الأولاني لأنه هو اللي صالح لهذيك المرحلة، وفي علمه بأنه راه مازال هذاك الحكم غادي يتغير وغادي يجي حكم آخر هو أنسب للمرحلة التي سيعيشها المسلمون. إذن هذا هو معنى قول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. يعني يتهم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مفتر وبأنه كذاب. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، يعني هذا كلام باطل ومضرب عنه، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله، هذا هو الشاهد، يعني أن القرآن هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى. قل نزله روح القدس وهو جبريل، يعني جبريل هو الذي نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ربك، يعني أن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله تعالى. وهذه الآية فيها تفسير وبيان لقول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قول رسول كريم، يعني الرسول الكريم هو جبريل هنا، يعني قول رسول كريم يعني أنه قوله الذي بلغه من الله وليس معناه أن جبريل هو الذي أنشأ القرآن، يعني لقول رسول كريم معناه أنه جبريل جاء بالقرآن مبلغا من الله، مش معنى أن جبريل هو الذي أنشأ القرآن من عندي نفسه، يعني قول رسول كريم. ولذلك جاءت في آية أخرى وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني أشكون الرسول الكريم هنا؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قول رسول كريم لهو جبريل، قول رسول كريم لهو محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس قال لك واحد وادره دليل على أن القرآن مخلوق مدام هو قول الرسول وقول يعني جبريل. فأجابهم أهل السنة قالوا ما معنى قول رسول كريم؟ يعني أنه قول مبلغ، قول مبلغ بدليل ماذا؟ بدليل كلمة رسول. هل الرسول ينشئ شيئا من عنده؟ لا، الرسول هو مرسل. ملي كنسمعوا كلمة رسول إذن كاين مرسل وكاين مرسل إليه، فش يقول لك هذا رسول، هناك من أرسله وهناك المرسل إليهم. إذن فجبريل مرسل، والمرسل المرسل هو الله، والمرسل إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم مرسل. من الذي أرسله؟ الله عز وجل بواسطة جبريل، والمرسل إليه هم الأمة، وهم الأمة. إذن فالرسول لا ينشئ شيئا من عند نفسه، ما كاينش رسول يمشي وبدأ يزيد من راسه، إلا زاد من راسه غادي يعاقب من أرسله، إلا زاد شي حاجة من عنده هو يعني غادي يعاقبه. ولذلك شوف الله تعالى قال في الآية الكريمة في سورة المعارج ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني هذا خطاب زعما الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذب وقال شي حاجة من عنده لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن الرسول لا ينشئ شيئا من عنده، الرسول هو مبلغ لما أرسل به، مبلغ لما أرسل به. لذلك المشركون يجهلون هذه الحقيقة، تقولي أنت غير كتفتري، يوا اليوم نصوم نهار، شو نصوم شهر تخير، شو نصوم شهر، يعني إلزامي وتناقض هذا. قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، هذا تبرئة لساحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزكية للنبي عليه الصلاة والسلام أن ما يخبر به إنما هو مرسل به وليس له فيه يد، ليثبت الذين آمنوا. قال قل نزله، وربما كنت شرط في شي مجلس من المجالس السابقة الفرق ما بين أنزل ونزل، يعني كلمة أنزل تعني أن القرآن نزل جملة واحدة، ونزل تعني أنه نزل مفرقا ومنجما على حسب الوقائع والأحداث. إذن فكلمة نزل كتعني التتابع، تتعني التتابع والتجزئة. فلذلك شوف الله تعالى هنا قال قل نزله روح القدس، ما معنى نزله؟ يعني نزله شيئا فشيئا طيلة 23 سنة. علاش؟ ما الهدف من ذلك؟ قال الله تعالى ليثبت الذين آمنوا، في تثبيت، فيه تثبيت، يعني أن المؤمنين وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان نزول القرآن مفرقا، يعني نزول القرآن مفرقا هذا فيه تثبيت لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه استئناس للنبي عليه الصلاة والسلام باش يبقى ثابت على دعوته رغم ما يعانيه من شدة الإعراض والصدود. وخهدك الصدود والإعراض النبي صلى الله عليه وسلم تبقى ثابت، علاش؟ لأن مرة يزوده الوحي. وهذا كذلك فيه تنمية لشجرة الإيمان في القلب، يعني هذه الشجرة ديال الإيمان في القلب تتبقى كتنمى شيئا فشيئا حتى تقوى وتشتد. إذن لأنه في كثير من الآيات الله عز وجل كيشبه لنا القرآن بالماء، والقرآن بحاله بحال الماء. إذن ما معنى كل مرة ينزل شوية؟ يعني بحال الشجرة كل مرة كتسقيها شوية، واش غادي تنمو وتكبر ولا لا؟ ماشي مثلا تقول هاد الشجرة بيت نسقيها مثلا بطن ديال الماء في العام كتخوي ليها في النهار الأول، إلا خويتي لأن النهار الأول غادي ما يجي فين يوصل العام غادي تموت، ولكن إلا هذاك الطن كتوزع عليها على الأيام ستنمو وستكبر. فكذلك القرآن مع القلوب، القرآن مع القلوب. قال الله تعالى قل نزله، يعني فرقه الله تعالى ونزله مجزأ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، يعني هو هدى يهتدي به أهل الإسلام وبشرى يستبشر بها أهل الإسلام. علاش الله تعالى جعل الهداية والبشرى لأهل الإسلام؟ لأنهم هم الذين عملوا بمقتضى القرآن الكريم، وإلا في القرآن هو هداية للناس، جاء القرآن ليهدي الناس كلهم، جاء القرآن ليهدي الناس كلهم. يعني فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن ليكون هداية للناس، ولكن لما لم ينتفعوا في معظمهم بهداية القرآن نسبت الهداية إلى أهل الإسلام لأنهم هم المنتفعون بها، ونسبت البشرى لأهل الإسلام لأنهم هم الذين سيستبشرون بالقرآن الكريم. ثم قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني هذا دفاع عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم، ورد للشبهات التي يروج لها أهل الباطل من المشركين وغيرهم. المشركين كذبوا وزعموا أن القرآن أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن من عنده، ألفه من عنده، وأن أستاذه في ذلك وشيخه في ذلك رجل من أهل الكتاب أعجمي، رجل من أهل الكتاب أعجمي. وهذا كما يقال يعني هو حكايته تغني عن الرد عنه، يعني الكلام إذا كان باطل وواضح في البطلان ديالو تقول العلماء العبارة تقول لك قوله يغني عن الرد عليه، مجرد حكاية الكلام هو ينادي على نفسه بأنه كلام باطل. علاش؟ لأن الله تعالى تحدى أهل الكتاب، تحدى العرب الذين هم أهل الفصاحة واللسانة والبيان والمعاني والبديع، وهم أعرف الناس بالشعر وبالنثر وأهل سبك للكلام وأهل خطب. يعني هؤلاء الناس عجزوا عن أن يأتوا بصورة واحدة، والله تعالى تحداهم وقال لهم تالجين شوفوا حتى الجنون يعونكم ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة، ما يقدروش يجيبوا بحال القرآن ولا بحال عشرة صور من القرآن ولا بحال صورة واحدة من القرآن، ولو اجتمع على ذلك من في الأرض كلهم جميعا ولو ساندهم في ذلك الجن ما يستطيعوش يجيبوا بحال القرآن. ومع ذلك استطع واحد اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يألفه من عنده، ومنين يأخذ هذا العلم؟ من رجل أعجمي، رجل لا يحسن العربية، رجل لا يحسن العربية ويتكلم بهذا الكلام المعجز، يعني كيف يعقل هذا؟ هذا تفل عقل ما مقبولش. رجل أعجمي لا يفصح باللغة العربية ولا يتكلم باللغة العربية ويستطع يجيب لك القرآن بهذه الفصحة والبلاغة والإعجاز، يعني في لفظه وفي نظمه وفي معانيه، يعني هذا من أبطل الباطل. لذلك تقول العوام تقول لك اللي بغي يكتب خصو يقيس، اللي بغي يكتب على الأقل يجيب هذا شي كتبه اللي تكون مستثاغة شوية، أما باش الإنسان يكتب قاوي يجيب شي كتبه اللي هي مفضوحة وتنادي على نفسها بالكذب، يعني هذا يسقط الإنسان من أعين العقلاء. إذن قال الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لذلك الوالد بن المغيرة من اللي سمع يعني أوائل سورة فصلت يعني رجع وقال لي أمودي أنا راه كتعرفوني واش أنا عارف السحر، هذا الشيء ماشي سحر، أنا عارف الشعر وكلام العرب أعرف جيده من الشعر والنثر، وهذا ليس بقول إنسان وليس بقول بشر. إذن فهذه شهادة الوالد بن المغيرة وشهادة يعني كل الفطاحلة في علم الكلام يقولون بأن هذا الكلام ليس بكلام بشري ليس بكلام أرضي، بل هو كلام سماوي، بل وشهد بذلك حتى العجم، حتى العجم تومي لا سمعوا القرآن تحسوا في إحساسهم بأن هذا ليس بكلام طبيعي أو ليس بكلام أرضي. يعني شو واحد كان دار شي محاولة كيشد ناس لا يعرفوا العربية ماشي مسلمين أصلا، تقول لي عافاك سمع هذا المقطع وتسمع عليه سورة الفاتحة ولا يسمع عليه سورة كذا، المهم واحد سمع عليه شي شوية من سورة الفاتحة، يعني سورة الفاتحة بالصوت ديال الشيخ سديس، فقال لي باش حسيتي؟ قال لي أودي أنا حسيت بأن هذا الكلام ديال شي عالم آخر وهذا ملحد يعني ليس مسلما أصلا. قال لي هذا كلام لعالم آخر، يعني هذا سبحان الله، يعني كيفاش الناس كيتفاعلوا يعني مع القرآن ولو لم يكونوا مسلمين ولو لم يكونوا عربا. إذن فالقرآن هو كلام الله منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد الذي من أجله أورد المؤلف هذه الآية، وهي قول الله تعالى قل نزله روح القدس. إذن هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله ليثبت بها بأن القرآن منزل من عند الله تعالى وأنه ليس مخلوقا. لعلي أكتفي بهذا القدر، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.